بمناسبة عيد الشمس، منح المثقفون الذين ساهموا مساهمة كبيرة في تطوير اقتصاد البلاد وتحسين معيشة الشعب الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية. أقيمت حفلة منحها يوم 11 من هذا الشهر بحضور تشن غوانغ هو نائب رئيس مجلس الوزراء والمثقفين. تلي فيها قرار لجنة الدولة لمنح الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية، ثم منح كل من مون هو رئيس الشعبة لأكاديمية الدولة للعلوم وكيم تي يونغ مدير معهد الأبحاث الزراعية لقب الأكاديمي وسيم يونغ ريل رئيس الشعبة لكلية بيونغيانغ الطبية لجامعة كيم إل سونغ وغيره لقب الأكاديمي المرشح والكثير من المثقفين الدرجات العلمية والألقاب الأكاديمية مثل البروفيسور والدكتور والبروفيسور المساعد والماجستير.